بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فمرحبا بمعاليه وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام بعث بها المستمع ميم جيم من القصيم، يقول: ما هي وسائل الثبات على هذا الدين خصوصا في هذا الزمن؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن وسائل الثبات على هذا الدين كثيرة جدا، منها الإخلاص لله جل وعلا والصدق معه ولزوم الصحبة الصالحة كما جاء في قوله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، والبعد عن أهل الغفلة، والبعد عن أهل الغفلة وعدم الإكثار من الخلطة الزائدة عن قدر الحاجة، والإلحاح على الله جل وعلا بالدعاء بالثبات، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعدم التعرض لمواطن الفتن، وهي كثيرة جدا في هذا الزمان، من مقروءة ومرئية ومسموعة، وفي كل مكان لا يخلو منها محفل من المحافل، حتى الناس في قعر بيوتهم ما سلموا من هذه الفتن. فعلى الإنسان أن يحرص على قطع ما يشغله عن ربه ويلهيه عن عبادته، ومع ذلك يكثر من ذكر الله عز وجل ومن تلاوة كتابه على الوجه المأمور به، فإن هذا مما يعين على الثبات. ويكثر أيضا من نوافل العبادات: ولا يزال عبدي، كما في الحديث القدسي، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فإن سألني لا أعطينه، ولإن استعاذني لا أعيذنه. ويكثر أيضا من ذكر الموت، ويقلل بل يقتصر على القدر الكافي من فضول الكلام وفضول الخلطة وفضول الطعام وفضول النوم، ويحرص على ما ذكرنا من الدعاء بالثبات والإكثار من ذكر الله عز وجل وتلاوة كتابه، والبعد عن أهل الغفلة وكثرة القيل والقال فيما لا ينفع، ويلزم الصحبة الصالحة، ويكون له نصيب من التعبد لا سيما في الخلوات. ومع ذلك أيضا لو أطال المكث في المسجد قبل الصلاة وبعدها، وقد جاء ما يدل على فضل ذلك، وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وإذا مكث في مصلاه لا تزال الملائكة تدعو له وتصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. على كل حال، هذه بعض الوسائل، فعلى الإنسان أن يحرص على ما ينفعه وعلى تحقيق الهدف الذي من أجله خلق، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. ومن أهم ما يهتم به من الأذكار أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم والدخول والخروج في مواطنها: ولا يزال لسانه رطبا بذكر الله عز وجل. وهذا الذكر لا يتركه أو لا يغفل عنه إلا محروم، لأنه لا يكلف شيئا، لا يكلف شيئا، وأجره عظيم. سبق المفردون إلى منهم يا رسول الله، قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذكر لا يكلف شيئا كغيره من العبادات، قد يكون لها مقدمات وقد تحتاج إلى أشياء، لكن هذا لا يحتاج إلى شيء. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وغراس الجنة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. جاء في الحديث أن إبراهيم الخليل عليه السلام قال لمحمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني إذا قلت سبحان الله في ثانية غرست لك شجرة في الجنة. والإنسان يغرس في هذه الدنيا ويتعب على غرسه ويلاحظها ويتابع سقيها ويمكث الوقت الطويل، واحتمال تنتج واحتمال ما تنتج. وسبحان الله ضمنت غرسة في الجنة، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يعني في دقائق أمور ميسرة والله الحمد، وأبواب من أبواب الخير عظيمة، ومع ذلك يغفل عنها كثير من الناس، وينشغلون بالقيل والقال، بالكلام الذي قد يضرهم ولا ينفعهم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا أيضا سؤال من أبي محمد يقول: هل صحيح أن الجمل خلق من شيطان؟ جاء في حديث عبد الله بن مغفل الإشارة إلى العلة عن النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، وجاء فيه: فإنها خلقت من الشياطين. وقال ابن عبد البر في التمهيد إنه ثابت. وجاء أيضا في حديث خرجه الإمام الشافعي والإمام أحمد في المسند، وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب وفي الاستذكار، وابن حجر في التلخيص، إنها جن خلقت من جن، جن خلقت من جن. وقال عنه ابن عبد البر في الاستذكار أنه محفوظ، ولكن في المصادر عند الشافعي وغيره في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، وهو مضعف عند جمهور أهل العلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، بل هي سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم قول أقسم عليك يا الله بأن تيسر لي هذا الأمر، وذلك لقوة الرجاء وحسن الظن بالله بأن يستجيب هذا الدعاء؟ جاء في الحديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. إن من عبادي أو من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. لكن هذا النوع من عباد الله ممن عرف بالصلاح واشتهر به ولزم التقوى وترك المخالفات ولم يفرط بشيء من الواجبات، ولا اشترى في ذلك أن يكون معصوما، لكن ديدنه تقوى الله جل وعلا. فإذا وصل إلى هذه المرتبة ووقع في ضائقة أو احتاج إلى مثل هذا، لا مانع من أن يقول ذلك، ويكون من النوع الذي لو أقسم على الله لأبره، إذا سلم من شائبة تزكية النفس. لأنه قد يشم مثل هذا الكلام أنه يزكي نفسه وأنه وصل إلى هذه المرحلة، لكن إذا وقع في ضائقة وأراد أن وضاقت به السبل و قال ذلك مع حسن ظنه بالله جل وعلا وقوة رجائه له كما في السؤال، فإن من عبادي من أو من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبره، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يسلم من شائبة التزكية فلا يحرص الإنسان عليها إلا إذا اضطر إليها. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، تقدم لابنتي أكثر من خاطب ولم يحدث نصيب، فحلفت ابنتي في ساعة غضب أنها ما تخرج لخاطب، وأن حلفها هذا لا يكفر كفارة من الكفارات، فما الواجب على ابنتي في هذه الحالة؟ ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. وإذا خطبت من كفر وطلب رؤيتها فالرؤية شرعية تخرج له وتكفر عن يمينها، لأن هذا خير لها إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. السائل عبد الرحمن يقول وهو من اليمن: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، وبعد حصل بيني وبين جدتي وخالي خلاف فقاطعتهم وقاطعوني، فهل علي إثم بسبب قطعي لهم رغم أنهم أمروني بمقاطعتهم والبعد عنهم؟ فأفتوني جزاكم الله خيرا. قطيعة الرحم من عظائم الأمور ومن كبائر الذنوب، وإذا حصل بينك وبين جدتك خلاف بين خالك الأصل أنه لا يحصل من الأساس، فإذا حصل وغلبك هواك وشيطانك فعليك أن تندم على ما بدر منك، وعليك أن تعزم على ألا تعود، وعليك أن تقلع فورا وتسعى في إرضاء جدتك وخالك وتصلهما بأنواع الصلة حتى يتم الرضا عنك، حتى يتم الرضا عنك، وإلا فالإثم عظيم، لأن العقوق من كبائر الذنوب، وعليك أن تبادرهم ولو رفضوا استقبالك ولو قطعوك، فإنه ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وهؤلاء من أقرب الناس إليك، جدة أم، وعقوق الأمهات صلى الله العافية من الموبقات. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو المشروع في عقيقة المولود؟ هل هو ذبحها وتوزيعها أو أكلها؟ يقول: ما المشروع في العقيقة؟ العقيقة هي اللي تذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى، على اختلاف القدر بالنسبة للذكر شاتان وبالنسبة للأنثى شاة واحدة، تذبح في اليوم السابع أو وإن فات السابع في الرابع عشر أو الواحد والعشرين، وتذبح، والأولى أن يؤكل منها ويهدى ويتصدق، يؤكل منها ويهدى منها ويتصدق من لحمها. ولذا يقول أهل العلم: المستحب أن تجعل أثلاث، يأكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدي الثلث، وإن أكلها كلها إلا أقية كما يقول أهل العلم يتصدق بها كالأضحية جاهز، لكن الأولى أن يتصدق ويهدي ويأكل، ويخص بذلك الأقربين، الأقربين مما يهدى ومما يؤكل، ويتصدق على الفقراء والمساكين منها. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال: رميت جمرة العقبة بأكثر من 7 حصيات، فماذا علي؟ وعليكم السلام ورحمة الله. إذا رمى المشروع أن يرمي ب7 حصيات اقتداء به عليه الصلاة والسلام، لكن إذا زاد على ذلك لا شك أنه أساء، ولكن الواجب سقط بال7، والزيادة زيادة على قدر المشروع، فلا ينبغي الزيادة، ويخشى أن يدخل في حيز البدعة إذا تدين بهذه الزيادة. أما إذا حصلت لشك وقع في نفسه أنه أكمل السبع ولم يكمل فالأمر سهل، لكن عليه أن يتحرى ويضبط العدد ولا يزيد على المشروع خشية أن يقع في مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام فيقع في حيز البدعة. أحسن الله إليكم. السائل أبو أنس يقول: أمي توفيت رحمة الله تعالى عليها وأنا صغير، ورضعت من امرأة أخرى، فهل الكل من أبناء هذه الأم إخوان لي أم الذي رضعت معه فقط؟ وأيضا رضعت ويقول وأيضا رضعت بنت ثانية من الأم التي رضعت منها، فهل هي أخت لي وهل هي محرمة علي؟ أفيدوني حفظكم الله. يقول رضع من امرأة لأنه أمه توفيت وهو صغير، فرضع من امرأة ثانية غير أمه. جميع أولاد هذه المرأة إخوان له، لا. سواء كانوا أكبر منه أو أصغر منه، الذين ولدوا قبل رضاعه والذين ولدوا بعد ذلك كلهم إخوان له من الرضاعة. وهذه البنت التي رضعت من هذه المرأة أيضا هي أخت له من الرضاعة وتحرم عليه إذا كانت الرضاعة مستوفية الشروط 5 رضعات في الحولين، فإنها تكون أختا له وتحرم عليه ما دام أنها رضعت من هذه المرأة، رضعت من هذه المرأة التي هي أمه. لا. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كأنها رضعت من أمه، وليس بالضرورة أن يكون قد رضع في وقت واحد، لا يلزم ولو بعد سنين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من حج وعليه أيام لم يصمها من رمضان؟ لا علاقة للصيام بالحج، لا علاقة للصيام بالحج، فإذا حج عليه صيام من رمضان إذا رجع من حجه فإنه يصوم ما بقي عليه من مما أفطره في رمضان. نعم. هذا سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا مطلقة ولدي ولد وأعيش عند أهلي وأهلي مستوري الحال وليس لدي وظيفة، فهل يجوز أن آخذ من الضمان؟ إذا كان دخلها لا يكفيها وأهلها أبوها ليست لديه القدرة على الإنفاق عليها فلها أن تأخذ من الضمان ما يكفيها، لأن من أموال الضمان أو من مصادر الضمان الزكاة، فإذا كانت تحل لها الزكاة بأن كانت فقيرة أو مسكينة فإنها تأخذ بهذا الوصف، ولا مانع من ذلك إذا كان كما قالت في سؤالها تعيش عند أهلها وأهلها مستور الحال، بمعنى أنهم لا يستطيعون الإنفاق عليها النفقة الكافية، فإنها تأخذ ما يكفيها من الضمان ولا تزيد على ذلك. هذا السائل عمر بن عبد الله من الزلفي يقول: معالي الشيخ، ما الحكم الشرعي في اختيار طالب التقسيط السيارة المناسبة له ومن ثم يشتريها المصرف ويقسطها له شهريا مقابل ربح 3% أو أقل أو أكثر بقليل؟ طالب التقسيط هذا الذي يريد أن يستدين سيارة من جهة سواء كانت شركة أو مصرف أو فرد، له أن يختار هذه السيارة إذا كان بحاجة إلى استعمالها أو إلى بيعها والإفادة من قيمتها فيما يسمى بمسألة التورق. أما إن كان بحاجة هذه السيارة فهو الدين الذي ذكره الله جل وعلا وحلال بالإجماع إذا كان بحاجة إلى السيارة، وإن كان بحاجة إلى قيمتها فهي مسألة التورق وهي جائزة عند جماهير أهل العلم، لكن يبقى النظر في كيفية العقود بينه وبين من أراد أن يستدين منه، ثم بعد ذلك إذا ملك السيارة لا بد أن يملكها الطرف الأول الذي هو المصرف ملكا تاما مستقرا، ولو ذهب مريد هذه السيارة وعينها بمجرد الوعد لا بعقد، لا بعقد، لأن العقد لا يجوز إلا إذا تم ملكها من قبل الدائن ملكا تاما مستقرا ويقبضها قبضا شرعيا ويحوزها، ثم بعد ذلك يبيعها على مريد الدين مريد السيارة، ثم بعد ذلك يقبضها قبضا معتبرا في لمثلها، ثم يبيعها إن كان مريدا لها يستعملها هذا لا إشكال فيه، وإن كان مريدا لقيمتها يبيعها على طرف ثالث غير من باع عليه لئلا تكون عينة. فإذا باع على طرف ثالث فإنها هي مسألة التورق التي عامة أهل العلم على جوازها. وأما بالنسبة لمقدار الربح 3% وقل أو أكثر هذا لا أشكال فيه إن شاء الله تعالى. لكن لو كان المالك لا أو الدائن لا يملك هذه السلعة واختارها من أراد الدين أو الاستدانة اللي هو طالب التقسيط هذا، فوعده الدائن بأن يشتريها ثم يقسطها له، على كل حال له أن يختار السيارة بالوعد لا بالعقد. فإذا قال ما لا مانع عندي واشتبه من سيارة وقال له أريد سيارة كذا أو ذكر مواصفاتها ومكانها، ثم ذهب الدائن واشتراها وملكها ملكا تاما مستقرا بحيث لو تلفت كانت من ضمانه من غير أن يلزم مريد الدين بشيء، مريد التقسيط لا يلزمه شيء، فمجرد الوعد لا مانع من ذلك، ثم بعد ذلك إذا ملك ملكا تاما مستقرا يبرم العقد معه. نعم. ثم يقوم باستعمالها إن كان مريد لاستعمالها أو ببيعها على طرف ثالث غير الطرف الأول إذا كان مريدا لقيمتها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم من يستمع للقرآن لكن المستمع مشغول أو في بعض المحلات؟ هكذا السؤال. الله جل وعلا يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لا يكفي السماع ولا الاستماع فقط بل لا بد من الإنصات، لا بد من الإنصات. فإذا سمع ولم يستمع أو استمع ولم ينصت كل هذا مخالف لما أمر الله به جل وعلا، فلا بد من الاستماع الذي هو قصد السماع. لا يكفي أن يمر الإنسان أو القرآن على سمعه من غير قصد لاستماعه، ولا يكفي أيضا الاستماع مع عدم الإنصات، بل لا بد من الإنصات ليتم الانتفاع ويتم امتثال الأمر. وقد يقول قائل أن في مدارس التعليم تعليم القرآن وفي حلقاته أنه يقرأ القرآن مع التشويش مع كثرة القراء، وقد يحصل بعض الكلام في مجال التعليم، في مجال التعليم هذا موجود وموروث من قديم. نعم. فقد كان بعض القراء يقرأ عليه أكثر من واحد، مثل علم الدين السخاوي يقرأ عليه 10 في آن واحد ويسمع لهم يستمع لهم ويرد عليهم، يرد على القارئ هذا وعلى الثاني والثالث من مواضع مختلفة، لأن هذا يحصل مع كثرة الممارسة. نعم. كثرة الممارسة لكن لا يعني أن هذا لمن أراد أن ينتفع بالقرآن ويتدبر القرآن ويفهم القرآن ويتعلم القرآن لا بد أن يستمع. نعم، لا بد أن يستمع وينصت ليتم له الانتفاع التام بالقرآن. ولابن القيم رحمه الله تعالى في أول فائدة من فوائده كلام لطيف جميل لا يوجد لغيره فيما أعلم عن هذه المسألة، كيف ينتفع قارئ القرآن وكيف ينتفع مستمع القرآن بالقرآن. نعم، وين مصدره يا شيخ؟ الفوائد ابن القيم. نعم، أول فائدة من هذه الفوائد. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. يسعدنا مستمعي الكرام أن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على بالرسائل على الجوال 0534700700، وأيضا على الفاكس 0147575757، وأيضا على العنوان المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة والإعلام إذاعة الرياض صندوق بريد 60059 الرياض 11549. كما يمكنكم إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني على fatwa@alkhudair.com. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع وأن ينفعنا بما نسمع وبما نقول، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.